إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة، لا ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم سن المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: على الإمام نية في أربعة، مستخلف ويمكن مستخلف خوف وجمع جمعة، واشرط على المؤمنية اقتداء وأن يكون في الصلاة التحداء، تابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام، وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا الزحام، وجاز ذا من زحمة أو من ضرر، وفصل مأموم بدار أو نهر، وإن على المأموم سطحا مثلا، وابطل صلاة أمامه إذا على إلا إذا ما كان قدر الشبري، وابطل صلاتهما بقصد الكبري، وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على إمامه ولو فعل، إلا لناس حدثا أو سبقه كضاحك مغلوب أو مقهقه أبطل عليه دونهم، واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعف أو يرعف، في أكثر من دغة. لا زال كلام موصولا حول أحكام صلاة الجماعة وعلاقة الإمام بالمأموم. قال لك: على الإمام نية في أربعة، مستخلف خوف وجمع جمعة، واشرط على المأموم نية اقتداء وأن يكون في الصلاة التحدى. قال لك: أما بالنسبة للإمام فلا يشترط نية الإمامة، لأن صلاة الإمام مثل صلاة المنفرد سواء بسواء، فلا يشترط فيها شيء لأنه لا يتعلق بها حكم. فلو أن ومعنى هذا أنه لو أن إنسانا اقتدى بإمام وهو لا يشعر به، فإن هذا لا يؤثر على صلاة الجماعة، لا يؤثر على صلاة الجماعة. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قيام الليل في رمضان في يعني حجرة اتخذها من حصير، احتجر بحصير فصلى، فالناس اقتدوا به وهو لا يشعر بهم، ثم شعر بهم بعد ذلك ولم يأمرهم بالإعادة، فدل على صحة ذلك. وكما قدمنا لأنه لا يتأثر بصلاة يعني صلاة الإمام لا تتأثر بكونه منفردا أو إماما، بخلاف صلاة المأموم فإنها ينبني عليها أحكام، والمأموم يربط صلاته بصلاة غيره، أما الإمام أو المنفرد لا يربط، لا يتبع غيره في الصلاة. قال لك: إلا هناك أربع صور تستثنى من ذلك لا بد أن ينوي فيها الإمامة، ونية الإمامة في هذه تابعة لأنها لا تصح إلا جماعة، فهي واضحة لأنها أصلا لا يمكن أن ينوي فيها الانفراد، إنما تصور في تلك المسائل أن يكون منفردا، أما هنا لا يتصور. المسألة الأولى مستخلف، بمعنى أن الإمام المستخلف الإمام إذا حصل له عذر فإنه يستخلف شخصا آخر، فهذا الشخص كان مأموما، فلأجل أن ينتقل إماما لا بد أن ينوي الإمامة حتى يميز بين نية الإمامية والمأمومية. خوف يعني صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لا تصح إلا جماعة، ينبني عليها أحكام من جواز ما لا يجوز في غيرها من الصلوات، وهي أصلا الأصل أنها لا تتصور صلاة الجماعة المعروفة هذه التي فيها قسم الجيش قسمين وكذا إلا جماعة، فبالتالي كيف يكون نوى منفردا وهو لا يشعر بالإمامة بأنه إمام. وكذلك قل في الجمع بين الصلوات للمطر، ليلة المطر الصلاة الجمع بين المغرب والعشاء، هذا لا من شرطه الجماعة عند المالكية وغيرهم، فبالتالي لا بد أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمعة لا تصح إلا جماعة، من شروطها أن تكون جماعة، وبالتالي لا يتصور أن يكون الإمام فيها لم ينوي الإمامية، لا بد أن يكون قد نواها، لأنه لا يجوز أن ينوي الانفراد مثلا. فالمصلون ثلاثة: إمام ومأموم ومنفرد. معنى أنه لم ينوي الإمامية معنى أنه على الأقل أنه نوى الانفراد، يعني فالأشياء التي لا يتصور فيها الانفراد لا يمكن أن نقول لا يشترط فيها الإمامية، لأنها أصلا لا تصح إلا جماعة، فبالتالي إما أن ينوي أنه مأموم فلا تصح إمامته، وإما أن ينوي أنه إمام، وهذا هو المطلوب. واشرط على المأموم نية اقتداء، وأن يكون في الصلاة اتحدا. أما المأموم فلا بد أن ينوي أنه مأموم، لأنه يربط صلاته بصلاة غيره، فلا بد أن ينوي ذلك. والعمل لا يصح من غير نية، الأشياء تعبدية وينبني عليها أشياء مثل سقوط مثلا ركن الفاتحة عنه، وأيضا وجوب متابعته للإمام، ويعني بعض الأحكام تؤثر على مثل ربط بين الصلاتين، كما سيأتي تأثر صلاته بصلاة الإمام إذا بطل تحمله عنه السهو إلى آخر ما هنالك. فبالتالي لا بد أن ينوي الاقتداء بالإمام، يعني ينوي أنه مأموم. قال لك ويشترط أيضا أن يكون في الصلاة اتحدا. سبقت الإشارة إلى أن جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد لصحة الاقتداء، جمهور الفقهاء يعني من الفقهاء المذاهب يرون أنه لا بد من اتحاد الصلاة، فلا يجوز أن تصلي مثلا عصرا خلف ظهر أو ظهرا فوق خلف عصر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز عنده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد سبق أن الشافعي يجوزون ذلك استدلالا بحديث معاذ، قصة معاذ يعني حديث جابر وغيره، وأيضا لأن الحديث هذا سياق يرشد إلى أن المقصود المخالفة في الأفعال ليس في النيات، ولهذا قد جاء ما يدل على جواز هذا، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. لكن يقولون إن اشترط الاتحاد في الأفعال، ولهذا قال فلا تختلف عليه، فإذا كانت الصلاة تخالفها في الأفعال تماما بحيث لا يمكن للمأموم أن يقتدي بالإمام فإنه تمتنع، وإلا إذا أمكن فإنه له أن يتابعه إن شاء. لكن الجمهور منهم المالكية يقولون لا، لا بد أن تكون نفس الصلاة، حتى تكون مثلا ظهر خلف ظهر، فرض خلف فرض، ثم لا يكفي هذا، لا بد يكون نفس الفرض من نفس اليوم، مثلا ما يكون ظهر الأحد واحد فاته مثلا ظهر الأحد ونسي فيصليه مثلا اليوم خلف ظهر الاثنين واحد يصلي، لا يصح هذا، لا بد يكون إيش، ولا بد أن يتحدا في القضاء والأداء، ولا بد مع ذلك أيضا في القضاء أن يتحدا، أن يكون في نفس اليوم، ما يكون هذا قضاء أمس وهذا قضاء أول أمس. وبنوا هذا على ما تقدم. يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام. قال لك أيضا اشترطوا أن يتابع المأموم الإمام في الإحرام، فلو أحرم معه لم يصح، عفوا لو أحرم قبله لا يصح، وكذلك إذا سلم قبله بطل الصلاة. وفي الأداء والضد يعني لا بد في الأداء والقضاء كما ذكرنا. والمساواة في غير الإحرام والسلام مكروهة، وسبق الإمام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال صورته صورة حمار، فهو محرم. لكن يقول لك لا تبطل إلا بالنسبة عند المالكية إلا بالتكبير إلا بتكبير الإحرام وبالسلام، إذا كبر قبل الإمام فلا يجوز أن يدخل الإمام المأموم قبل الإمام، فهذا لا تصح صلاته، لأنه نوى ارتباطه بشخص دخل الصلاة بعده. والشيء الثاني أيضا السلام، لأنه إذا فارقه بلا عذر فإنه صلاته باطل يقول. وأما المساواة فيأتي الكلام عليه، المساواة في الإحرام، المساواة عندهم صور متعددة، بدأ معه ختم قبله أو بعده أو معه، وإما أن يبدأ مثلا الله أكبر، إما أن يبدأ معه أو قبله أو بعده، ثم أيضا في الختم إما أن يختم معه أو بعده أو قبله، كل هذه لها صور يذكرونها. طيب وكره التقديم عن إمامي، من المكروهات عند المالكية رحمهم الله التقدم المأموم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيكره أن يتقدم عليه المأموم في المكان وذهب الجمهور إلى أن من تقدم على الإمام فصلاته باطلة، والمالكية يقولون لا ليست باطلة، وإنما هو مكروه فقط، وهذا المكروه إذا احتيج إليه فإنه يزول، الكراهة تزول مع الحاجة، مثل أن يكون هناك زحام، ولهذا قال وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام، يعني يكره لك أن تساوي إمامك في التقدم أو أن تتقدم عليه إلا إذا كان هناك ازدحام، فإنه لا يكره لك بل يجوز. ولذلك قال بعده وجاز ذا من زحمة أو من ضرر، هذا هو. وفصل مأمومين بدار أو نهر، الأصل فيه المصلين جماعة يكونوا مجتمعين، لأن هذا هو معنى الجماعة والاجتماع على الطاعة، والله عز وجل يحب من عباده أن يجتمعوا على الطاعة، فلا ينبغي لهم أن يتفرقوا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تراصون كما تراص الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تراص الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فلا ينبغي أن يكون واحد في الصف الأول واحد في الصف الأخير من غير يعني سبب. ولكن المنفرد خلف الصف عند الجمهور يعني ارتكب منهيا عنه مكروها مثلا، ولكن صلاته لا تبطل، وذهب بعض العلم لأنها تبطل مثل الحنابلة. فالأحوط أن لا ينفرد الإنسان بلا عذر، طبعا بالنسبة للذكور يعني مثلا في الصفوف وكذا، وحتى بالنسبة للإناث إذا في صفوف يعني إناث، أما إذا كانت امرأة واحدة فهذا عذر له كما جاء في حديث أنس. طيب إذا ما في يعني الصفوف هل يلزم اتصالها؟ قال لك يعني فصل، قال لك يجوز أن ينفصل المأموم عن إمامه بدار أو بنهر يجوز، لكنهم يفصلون أحيانا في هذا لعله يأتي مع الشارح الكلام. المهم عندهم أن يكون يمكن الاقتداء إما بسماع أو برؤية. أما إذا كان بعيدا جدا والصفوف غير متصلة ولا يمكنه أن يقتدي بسماع أو رؤية سيحصل خلل في اتباع المأموم للإمام. وإن على المأموم سطحا مثلا، قال لك حتى لو كان المأموم أعلى من الإمام ما في إشكال. أما العكس هو المنهي عنه، وابطل صلاة أمامه إذا علا إلا إذا ما كان قدر الشبه. قال لك إذا كان الإمام مرتفعا كثيرا بطل الصلاة، لأن هذا منهي عنه، وقد جاء النهي عنه في سنن أبي داود أو كذا، كانوا ينهون عن ذلك. وجاء في لفظ أنه روي مرفوعا إذا أما أحدكم فلا يعني لا يؤمن أحدكم وهو يعني في مكان أعلى من المأمومين، أو كما ورد في الحديث، لكن اللفظ لعله الأصح كانوا ينهون عن ذلك من غير تصريح من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة أما وهو في مكان عال فجره الآخر حتى أنزله، أخذ بيده فنزل معه وتذكر الحديث. قد روي بإسناد صحيح عند أبي داود كانوا ينهون عن هذا، لكن المالكية كانهم رأوا أن النهي يقتضي الفساد. والسبب في هذا أن الإمامة، لماذا فرقوا بين الإمام والمأموم؟ هو أولا هكذا جاء في الحديث، لكن لماذا أصلا فرق بينهما؟ لأن الإمام ما ظنت أن يقع في نفسه شيء من الكبر والعجب بخلاف المأموم. لهذا يقولون إذا على بطل إلا إذا كان شيئا يسيرا أو لتعليم أو نحمه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، لم يكن عاليا يعني جدا كمثل بعض المنابر الآن، لكن المهم أن هذا كان لمصلحة التعليم. قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك إذا كان ارتفاعا يسيرا فإنه لا يؤثر كما قال لك إلا إذا ما كان قدر الشبر. وابطل صلاتهما بقصد الكبر، قال لك وإذا نوى أي واحد منهما بهذا الارتفاع أصلا الكبر بطلت مطلقا حتى على المأموم، لأن الكبر هذه معصية منافية لأصل التعبد الذي فيه التواضع لله عز وجل بالصلاة وكذا، لهذا قالوا تبطل. وبعض أهل العلم قالوا يأثم وتصح، وكل ما على الإمام قد بطل أبطل صلاة على يمكن أن يكون بعض أهل العلم يقولون كما قلنا يأثم ويصح، وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأموم ورفع. هذه قاعدة، كل ما بطل على الإمام بطل على المأموم لأن صلاته مرتبطة به، إلا في مستثنيات. ما هي؟ وهذا الارتباط قد اختلف فيه أهل العلم، يعني بعضهم قال صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم، وبعضهم قال لا بل كل منهما يصلي لنفسه، فالأصل ألا نرتبط. لكن ما استطاع أحد من هؤلاء أن يطرد عدم يعني أكثر من خفف في هذا من المذاهب هم الشافعية، ومع ذلك ما التزموه في كل الصور. فيقول مثلا إذا أمتك امرأة فصلاتك باطل، وإذا أمك أمي، حتى يشددون جدا يقول مثلا إذا ما أعرف الفاتحة فيها كذا من شدة، فإذا ترك شيئا منها، وإذا ترك بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ترك كذا فبالتالي ما استطاعوا أن يتخلصوا منه تماما، لكنهم يخففون منه. وبعض المذاهب يوسعون، وبعضهم يعني يتوسط. وبعضهم قال هذا مداره بالنسبة للمأموم، الأصل أن كل يصلي لنفسه، لكن إذا كان الإمام يعرف أن مثلا صلاة الإمام باطل، المأموم إذا كان يعرف أن صلاة الإمام باطل ومع ذلك اقتدى به فهذا متلاعب، فيناسب أن تبطل صلاته لأنه يربط صلاته بمن يعرف أنه ليس بمصل أصلا. أما إذا كان ما يعلم فالأصل أننا نحتاج إلى دليل بين لإبطال صلاته، فإن وجد فبها نعمة، وإن ما وجد فالأصل صحة الصلاة. ولهذا هو قال المالكية يستثنون بناء على الآثار وكذا إلا لناس حدثا أو سبقي، يعني قال لك إلا إذا كان الإمام عليه حدث أكبر أو أصغر ونسي ذلك فصلى بالمأمومين، إلى أن تذكر أثناء الصلاة أو بعدها ولم يقم بركن بعدها بل خرج من الصلاة مباشرة، أو سبقه الحدث أثناء الصلاة فاستخلف أو خرج، المهم ولم يقم بركن، فإنه تصح صلاتهم. طبعا هو صلاته باطلة واضح هذا، لكن هم صلاتهم كضاحك مغلوب نوم قهقه أبطل عليه دونهم واستخلف. قالك إذا إنسان غلبه الضحك أو القهقهة، القهقهة الضحك بصوت، طبعا التبسم لا يبطل الصلاة، لكن إذا ضحك بصوت ما أدري يعني، الأصل أن الضحك المبطل هو القهقهة، لكن ربما يكون دون ذلك مثلا، فهذا بطل الصلاة عليه دون المأموم هكذا قال. وماذا يفعلونهم؟ قال لك واستخلف، يعني إن شاء استخلفوا إماما آخر، إما أن يستخلف هو يخرج طبعا صلاته بطلت، إما أن يستخلف إماما آخر مثلا ويتم بهم الصلاة كموته أو عجزه أو يرعف، يعني إذا ما كما إذا مات الإمام أثناء الصلاة ماذا يفعلون؟ يستخلفون شخصا آخر أو عجزه، حصل له شيء يعجزه عن إتمام الصلاة، أو رعف يعني سال الدم مثلا من أنفه أو غير ذلك وما ذهب يغسله مثلا، فإنه يجوز أن يستخلف إماما. هذا الإمام إن قبل فبها ونعمة صلي بهم، وإن ما قبل قال ابن عاشر فإن أباهم فردوا أو قدم، يعني قال مثلا الذي استخلفه الإمام هذا الأول إذا أبى أن يتقدم للإمامية للإمام مثلا فإنهم يتركونه ويستخلفون شخصا آخر أو يتمونها فرادا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف أخذ بيده فأتم بهم صلاة خفيفة. واختلف أهل العلم في استخلاف مالك يرونه. قال الشارح ثم انتقل يتكلم على الصلوات التي يجب على الإمام أن ينوي فيها بأنه إمام، فقال على الإمام نية في أربعة، استخلف خوف وجمع جمع، يعني أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربعة مواضع، ضابطها كل صلاة يشترط لصحتها الجمع. هذا هو مستخلف بفتح اللام استخلفه الإمام، مستخلف نعم بفتح اللام استخلفه الإمام ليكمل الصلاة بالمصلين عند بطلان صلاة الإمام بحدث مثلا، فإن تركها بطلت عليه دونهم، كما نقله الزرقاني عند قول خليل مستخلفا قال فإن لم ينويها بطلت الصلاة لتلاعبه، لأن رضاه بكونه مستخلفا يقتضي نيته، ولهذا هذا قد يكون ضمنيا، يعني إذا رضي بالاستخلاف هو معناه أنه صار إماما، فعدمها ينافيه دونهم لجواز إتمامهم أفذاذا ولا يضر في ذلك اقتداؤهم به. هذا مفاد علي الأجهوري، وعكس ذلك بعض الشراح قائلا تبطل صلاة من اقتدوا به، لأن قالوا القياس بطلانها علي وعليه لربط صلاة بصلاة حين الاستخلاف، وظاهر كلام المصنف على القول ببطلانها عليه دونهم، فتزاد على كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمونين لا في مسائل مستثنيات. هذه القاعدة دائما يضيفون فيها ويضيفون فيها. خوف أي صلاة الخوف على صفتها المشهورة حكمها السنية، وقيل رخصة وتكون النية في أول الصلاة، فإن تركها بطلت عليه وعليه، وجمع ليلة المطر فقط وهي في الصلاتين عن المشهور، وقيل في الثانية فقط، يعني هل يجب أن تلزم أن تنوي من قبل الأولى؟ قال لك هذا هو المشهور، وقيل إنه يكفي في الثانية فقط التي ظهر أثر الجمع فيها، بمعنى أنك إذا أحدثت النية بعد المغرب جاز على هذا القول الثاني، مع المشهور لا يجوز، لا بد قبل أن تصلي المغرب أن تكون ناويا أن تجمع معه العشاء، فلو طرأ لك ذلك بعد ذلك لم يصح على المشهور هذا، ولا بد أيضا فيها من نية الجمع. وبعض العلماء قالوا ما يعني ليس هناك دليل واضح على هذا، ولذلك يجوزون الإنسان أن ينوي عند الثانية، طبعا واضح أن الثانية لا بد أن ينوي إلا كيف يصليها في غير وقتها، هذا جمع تقديمه. ولا بد أيضا من نيات الجمع وتكون عند الأولى فقط على الأصح، فإن تركها فيها فلا تؤثر البطلان، فهي واجب غير شرط. إذن هذا الذي كان يتكلم عنه قبل قليل هو نية الإمام عفوا، وأما نية الجمع فقال لك لا تؤثر البطلان، واجب غير شرط، وإن ترك نية الإمام فيهما معا بطلت، فإن تركها في الثانية فقط بطلت. ثانيا جمعة قال أي ويجب على الإمام أن ينوي الإمامة في صلاة الجمعة، فإن تركت نية الإمام فيها بطلت، لأنها لا تصح انفرادا يعني. ثم شرع يتكلم على شروط الاقتداء فقال واشرط إلى آخره، قوله واشرط على المأمون نية اقتداء أي نية اقتدائه بالإمام، يعترض بأنه لا يتأدى اقتداؤه به من غير نية، فمتى وجدت المأمونية وجدت نية الاقتداء، ولا يشترط للشيء إلا ما يوجد مع الشرط تارة عادم أخرى، وأجيب بأن المرادة شرط له نيته من أول الصلاة، فإن أحرم منفردا ثم في أثنائها نوى الاقتداء بشخص بطلت صلاة لعدم نية اقتدائه به من أولها، قاله المازري. وفي تفريع ابن الحاجب على هذا الشرط قوله فلا ينتقل منفرد لجماعة ولا بالعكس، إشارة إلى هذا التصريف تأمله، انتهى من الزرقاني على خليل. يعني أن أنهم ينبني على هذا الشرط أنك إذا كنت تصلي منفردا مثلا فاكتشفت أن ثمة جماعة يصلون لا يجوز لك أن تنتقل أثناء الصلاة وتدخل معهم، يعني هذا مشروط عليك من الأول، من أول الصلاة أن تكون ناويا للمأمومية، وأن يكون في الصلاة. وأظن أن بعض العلماء الشافعية وغيرهم عندهم توسع في أمور النيات هذه والمفارقة والدخول وكذا، بس ما أضبط يعني مذهبهم بالضبط لا. وأن يكون في الصلاة اتحدا، وثاني شروط الاقتداء الاتحاد في عين الصلاة، فلا يصح ظهر خلف عصر ولا عصر خلف ظهر ولا أداء خلف قضاء ولا أداء ولا قضاء خلف أداء ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد. يتابع الإمام في الإحرام، ثالث من شروط الاقتداء المتابعة من المأموم لإمام في إحرام وسلام، لأن يوقع كل منها بعد الإمام إلا بطلت إن سبق الإمام ولو بحرف، شايف ولو بحرف بطلت، أو سواه في البدء أيضا بطلت، قال سواء ختم معه وقبله وبعده، فهذه ستة. فإن سبقه الإمام بحرف بطلت عن المأموم أيضا عن المعتمد إن ختم قبل إمامه، فإن ختم معه أو بعده أو صحت أو بعده صحت فتبطل في سبعة وتصح في اثنين. طبعا نحن قلنا في صور تسعة، إما في البداية أن يبدأ معه أو قبله أو بعده، وفي النهاية إما في الختم ختم التكبيرة اللي هي الله أكبر الهمزة هذه الله، إما أن تكون بعد همزة الإمام أو بعد أو معه أو قبله، ونفس الشيء في الراء الله أكبر الراء هذه إما أن تكون قبل رأي الإمام أو بعده أو قبله. إذن إما أن يبدأ معه أو بعده أو قبله، أو على كل إما أن يبدأ أن ينتهي أن يفرغ قبل الإمام يختم يعني تكبيرة الإحرام قبله أو بعده أو معه. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، قال لك سبعة باطلة واثنتان تصحان، ما هما؟ قال لك إذا بدأ معه أو قبله مطلقا بطلت، هذه تشمل ست صور، يعني إذا بدأ قبل الإمام أيا كان الختم بطلت، هذه ثلاث صور، لأنه سواء ختم قبله وبعده وما، وكذلك إذا سواه بطلت مطلقا. طيب إذا بدأ بعده مثلا الله، فالمأموم قال الله بعده بثواني مثلا، لسه قبل ما يختم هو الإمام، قبل ما يختم يقول الله أكبر وبدأ مباشرة، وهكذا يفعل بعض المأمومين المستعجلين المتعجلين، مجرد ما الإمام قال الله تجده قال الله على طول قبل أن يتم تكبيرته. وأيضا لهذا قالوا الإمام لا ينبغي له أن يطيل، بعض الأئمة تجد يقول الله أكبر ويبطئ، بحيث المأمومون لو دخلوا قبله في هذه المدة يكون في إشكال في صلاتهم على الأقل على قول بعض العلماء أو كثير منهم، ولهذا قالوا ينبغي لك لا تطيل تكبيرة الإحرام إذا كنت إماما، تقول الله أكبر مباشرة ما تطيل حتى ما توقع الناس في إشكال. وكذلك السلام، بعض الأئمة نص ساعة يسأل السلام عليكم ورحمة الله، يجر 12 حركة والسلام عليكم. لا، هذا أيضا لو جاء واحد وراء مستعجل وقال السلام عليكم مثلا هكذا على قول بعض العلماء تبطل صلاته، ولهذا قالوا المالكية يقولون من فقه الإمام تخفيفه في ثلاثة أشياء، تكبيرة الإحرام جلسة الوسطى والسلام. طيب وكذلك إذا بدأ هو بعدك لكنه أيها الإمام لكن ختم قبلك بطلت، أما إذا بدأ بعدك وختم معك أو بعدك فهذه تصح، فصار يصح في صورتين، ما هما؟ أن يبدأ بعده ويختم معه أو بعده، والباقي كله باطل. وهذه تأملها برسم هكذا بياني يوضح لك، تجده واضح إن شاء الله. طيب قال تجده واضح إن شاء الله. قال والسلام عمدنا وجهلا مطلقا وفي الساهي، نعم الأقسام التسعة جارية في كل من الإحرام والسلام، كذلك السلام نفس الأقسام هذه، عمدا أو جهلا مطلقا. الجاهل عند المالكية في كثير من الفروع يلحق بالعامد، ولعل وجهه أن الجاهل يعني قصر في طلب العلم وكذا، لكن إذا قصر في التعلم فذا محل نظر في التعلم. وفي الساهي فيما يتعلق بالإحرام فيلغي إحرامه قبله ومعه سهوا، وأما إن سلم قبله سهوا فيسلم بعده. طبعا هذا السهو هذا شيء آخر، إذا كان سهى فكبر قبل الإمام ساهيا فهذا قال لك يلغي الإحرام هذا يلغيه، وأما إذا سلم قبل الإمام سهوا ولم يقصد يعني هذا فحينئذ يعيده مرة أخرى بعد الإش بعد سلام الإمام. ويحمل الإمام السهو عنه فإن لم يسلم إلا بعد الطول بطلت، لقول خليل وبترك ركن وطال، إذا نسي ثم جلس زمانا طويلا بعد الإمام ما سلم قال لك يعني يكون في إشكال. وفي الأداء ما فعله في الوقت والبدع القضاء والسلام تقدم الكلام عليه. ثم أشار إلى بعض أحكام تتعلق بالاقتداء، فقالوا كره التقديم عن إمام الآخر، قالوا كره التقديم عن إمامي، أي وكره العلماء للمأموم أن يصلي قدام إمامي، أو المساواة أي أن يساويه في صف واحد بلا ازدحام. طبعا هذا يخرج عنه إذا كان واحدا، الواحد أصلا يصلي عن إمام عن يمين المأموم عن يمين الإمام، لكن هل يتأخر عنه قليلا كما يقول بعض الفقهاء أو يساويه؟ هذا هو. البخاري بوب على ما يفيد أن ظاهر السنة المحاذاة، وكثير من الفقهاء يقولون يتأخر عنه قليلا. طيب، قال بلا ازدحام، ثم أتى بمفهوم بلا ازدحام، فقال وجاز ذا التقديم والمساواة من زحمة دعت إلى ذلك، أو من ضرر كحر أو برد بدون كراهة، وفصل مأموم، أي وجاز فصل مأموم عن إمام بدار أو نهل صغير وهو ما يسمع معه قول الإمام أو مأمومه، مثلا المبلغ أو غيره يرى المأمومين أو يرى فعل أحدهما حتى يتمكن من الاقتداء برؤية أو بسماع. وإن على المأموم سطحا مثلا، أي ويجوز علو المأموم على إمام ولو كان المأموم بسطح أو جبل والإمام على الأرض، ولا يجوز علو الإمام على المأموم، يكره فقط على المعتمد، وابطل صلاة أمامه إذا على إذا قصد بالعلو الكبر كما سيقول، إلا إذا ما كان قدر الشبر، وابطل صلاتهما معا أي الإمام والمأموم بقصد الكبر إن قصد بالعلو الكبر. وأما العلو مقدار الشبر بقصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك، لم يدخل على ذلك معناه مثلا بدأ هو في مكان عالي منفردا، فجاء إنسان اقتدى به من أسفل، هو ليس هو الذي تسبب في العلو ولم يدخل على ذلك، إنما صار هو أعلى باعتبار أن الآخر دخل أسفل منه. تمام. قال أو كصلاة إمام بجماعة، ثم يأتي شخص أكثر فيصلي خلفه بمكان أسفل بغير ضرورة ضيق، هذا هو، فيجوز من غير كراهة. قال خليل علو مأموم ولو بسطح لا عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبرى إلا بكشبر، يعني كأنه يقول المعتمد أنها لا تبطل إلا إذا قصد الكبر، كأن الشارح يقول هذا، هذا ينظر. نعم، كان في كلام مثل هذا، بعضهم قال المعتمد أنها لا تبطل إلا إذا نوى الكبر، أما إذا ما نوى الكبر فلا تبطل. ثم شرع بل هنا ظاهره أنه يكره فقط حتى لا يحرم، ولعل بعضكم ينقل لنا من أقرب المسالك أو شيء تلخيص هذه المسألة. طيب، قال ثم شرع يتكلم على بعض المسائل المستثنيات التي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأموم، هذا هو آخر شيء في الباب. قال على دون المأموم، وبدأ بالقاعدة الكلية ثم استخرج منها جزئيات، فقال وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل، يعني أن كل صلاة بطلت على الإمام فإنها تبطل على مأمومه بحكم التبعية له، ولو فعل المأموم ما تركه الإمام مما تبطل به الصلاة لارتباط الصلاة بصلاة إمامه. ثم استثنى مسائل تبطل فيها على الإمام دون المأمومين، فقال إلا لناس حدثا أو سبقه، إلا إذا صلى الإمام، أي إلا إذا صلى الإمام بالحدث ناسيا ثم له ثم تذكره في الصلاة أو بعد تمامها، فإن تذكره في أثناء الصلاة واستخلف بطل الصلاة وصحت صلاتهم، وكذا إن تذكره بعد الفراغ منها. وهذا جاء عن الصحابة، هذا مثل هذا جاء عن الصحابة، وجاء في بعض الأحاديث ما هو يعني غير صريح في ذلك، هل كبر أو ما كبر تلف. وأما إن تمادى في الصلاة فإنها تبطل عليه وعليهم، وكذا إذا يعني إذا واصل في الصلاة ولو ركنا واحدا مثلا استحى فمثلا سجد بهم وكذا وهو محدث يقولون تبطل على الجميع، وكذا إذا سبقه الحدث في الصلاة فإنه يستخلف، فإن فعل بهم شيئا بعد ذلك بطلت عليه وعليهم، هذا هو المذهب. كضاحك مغلوب أو مقهقه، وكذلك تبطل الصلاة على الإمام إذا ضحك في الصلاة غلبة أو نسيانا. إذن هذا هو مقهقه، يعني فسره بالنسيان ومثلا نسي أنه في الصلاة وكذا. ولا تبطل على المأمومين، وإلى هذا أشار بقولي أبطل عليه دونهم واستخلفوا إن لم يستخلف لهم الإمام من يتم بهم الصلاة، وإن لم يستخلفوا وصلوا أفدادا صحت، هذا هو كموتي أو عجزي أو يرعف أي أصابه الرعاف وتأخر مؤتما في العجز. وقد جمع الشيخ ميارة المسائل التي تبطل الصلاة فيها على الإمام دون المأموم، قال فمجموع مسائل الاستخلاف على خلاف في بعض 14 مسألة، 10 منها الصلاة باطلة على الإمام وحده، وأربع فيها الصلاة صحيحة للإمام والمأموم، والله تعالى أعلم. ومن وقف على شيء من هذا المعنى فليضيفه لما ذكرنا راجيا ثواب الله سبحانه. قد كنت لفقت في هذه القاعدة عني قولهم كلما بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة المأموم، وفي مستثنية منها وفي مسائل استخلاف أبيات، فقلت وإن صلاة للإمام بطلت فمقتد به كذا وارتبطت إلا لدى 10 وواحد تصح فيها وحده لمقتدي، ذكر النجاسة سقوطها وزد نسيانه حدث سبق قد يرد، وكشف عورة سجود وكشف عورة ممكن وكشف عورة سجود غفلة إن عن ثلاثة وطال فاقبل، وإن على نفس يخف أو مالي أو ظهره فعدد ولا تبالي، مسافر لدى الصلاة قد نوى إقامة ظن الرعاف ظن الرعاف قل سواء قهقه غلب أو إذا نسي إبطالها للكل مختار مسي. ذكر الفوائد اليسيرة ذكر الفوائد اليسيرة ضمما في جهلها خلف كما قد علم في كلها يستخلف الإمام إلا لذي السجود فالتمام أعني ولكن مقهقها انسه. قال مسافرا وذا الفوائد علما أعلما ممكن وذا الفوائد أعلما. طيب مشهورها البطلان للكل فلا يصح الاستخلاف فضلا مجملا ثم إذا عجز قل عن القيام إمامنا وحصرا يخاف بالدوام عن أم قرآن كذا إن رعفا تفرق السفن فيها فعرفا صلاته تصح إن تأخر واستخلف الغير فحقق لم ترى وإن تقف على سواه فضمما وارجو الثواب من إله عظما تام كبير من يارى. وقد قال قبل ذلك فهذه 11 مسألة تبطل فيها الصلاة على المأموم تصح لمأمومه أما بطلانه على الإمام فهو جار على المشهور في جميعها والله أعلم. وأما صحتها للمأموم فكذلك أيضا إلا في 3 مسائل في مسألة ما إذا نوى المسافر الإقامة أثناء الصلاة يعني كان مسافرا ثم قرر أن يقيم أثناء الصلاة تحول إلى مقيم وفي مسألة القهقه ومسألة ذكر الفوائد فالمشهور بطلانه على الإمام أيضا كما يظهر ذلك من النصوص المجلوبة انتهى. يعني قال لك الصحيح في مسألة القهقه أنها تبطل على الجميع وكذلك ذكر الفوائد انتهى. ذكر الفوائد تقدم لنا الإشارة إلى شيء منه ثم شرع يتكلم عن صلاة الجمعة فقال باب صلاة الجمعة وهذا نتناوله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في رسالة هنا أدريش رسالة كيف يعرف الكبر وهو أمر قلبي لعله يقال إن الكبر يعني هو يعرف من نفسه هو تبطل عليه هو يعرفه. هذا سؤال جيد لعله يعني أنه يعرف الكبر بأنه ولعلنا إذا راجعتم لو تراجعون لنا شخيما بعض الحواشي لعلكم تجدون. هذا سؤال جيد لعله هل بالقرائن هل كذا سؤال جيد جميل.